ترحب قرايب انا ما لقيتش وصفاله. وجبت احسن طبيب ما عرفش وصفاله. وجبت احسن طبيب ما عرفش وصفاله. رش المراهم كتير ما فادتش وصفاله. رش المراهم كتير ما فادتش وصفاله. طبيب لجراح جابلي مر وداني. طبيب لجراح جابلي مر وداني. قلت له يا طبيب انا اللي حفظت وداني. واقرب الناس لحد الشر وداني. اللي اذاني حروق ازاي وصفاله. طيب عليك يا زمان طيب. طيب عليك يا زمان طيب. خدت الحبيب اللي كان قريب. يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي. طيب عليك يا زمان طيب. يا زمان خد بالك في كلمة معايا حقولها لك. يا زمان يا زمان خد بالك في كلمة معايا حقولها لك. العشرة الحلوة بيعنا والكلمة الغالية نسينا. العشرة الحلوة بيعنا والكلمة الغالية نسينا. صبرين يا زمان مع الأيام. يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي. طيب عليك يا زمان طيب. زمان ما تهنش عشرتنا الغالية ما تقعش. يا زمان يا زمان ما تهنش عشرتنا الغالية ما تقعش. الواحد ليه بيشوف صاحبه كأنه أبدا ما مصاحبه. هي الأيام بتهون يا زمان. يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي. طيب عليك يا زمان طيب. زمان حاحكيلك من اللي بيحصل حاشكيلك. يا زمان يا زمان حاحكيلك من اللي بيحصل حشكي لك الأخ يعدي ما يسلم ويفوت من غير ما يتكلم ما تصحوا يا ناس الناس بالناس يا أبوي يا أبوي يا أبوي يا أبوي طيب عليك يا زمان طيب يا زمان يا زمان الوقت الحب خلاص بقى وقت اكفيني يا رب اكفيني شر اللي غدر مبكيني اكفيني يا رب اكفيني شر اللي غدر مبكيني واختمي يا زمان مع الايام يا ابويا يا